الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تكرما وإحسانا وتفضلا من الإخوة نرجو إغلاق الجوالات. الله أكبر.

اللهم اشرح لهم صدورهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم احسن خاتمتهم، اللهم احسن خاتمتهم، اللهم احسن خاتمتهم، وتوفهم وانت راض عنهم، وتوفهم وانت راض عنهم، وتوفهم وهم راضون عنا، وتوفهم وهم راضون عنا، وتوفهم وهم راضون عنا. اللهم اغفر لمن كان منهم ميتا، اللهم اغفر لمن كان منهم ميتا، اللهم افتح له في قبره، اللهم افتح له في قبره، اللهم آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم ابدل غمه فرحا، اللهم ابدل غمه فرحا، اللهم من كان منهم مغموما مهموما معذبا فابدل غمه وحزنه وغمه فرحا وسرورا ونعيما، فرحا وسرورا ونعيما برحمتك يا ارحم الراحمين. ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، فزده نعيما وسرورا. اللهم وارحمه وموتى المسلمين اجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون المنحات المطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب، اللهم اعف عنا إذا دنا الحساب، اللهم تجاوز عنا إذا ولى الأهل والأصحاب، اللهم نقمنا الجواب، اللهم اجعل قبورنا بالرياض الجنة، اللهم لا تجعلنا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت تفردت بالعزة والملكوت، تفردت بالجلال والعظمة والجمال والكبرياء والوحدانية، تفردت بالملك والقوة والرحمن الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا من أسدل علينا ستره، يا من أسدل علينا ستره، فعصيناه كثيرا فعفى واصفح، فعفى واصفح. اللهم يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأولين والآخرين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رجاءنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا حبيبنا ويا حبيبنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. حي يا قيوم. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم لا تحرمنا إجابة الدعوة. اللهم لا تحرمنا إجابة هذه الدعوة. اللهم لا تحرمنا إجابة هذه الدعوة بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا إجابة هذه الدعوة بذنوبنا ومعاصينا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم عمنا جميعا برحمتك. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك. اللهم اجمعنا جميعا في جناتك. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اللهم أعذنا من النار. اللهم أعذنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أجود من سئل يا ذا الجلال والإكرام. حقق لنا رجاءنا يا رب. حقق لنا رجاءنا يا رب. يا رب حقق لنا رجاءنا. نرجوك يا إلهنا. نرجوك. نرجوك يا إلهنا. نرجوك. نبتهل إليك. نبتهل إليك وندعوك يا رب يا حي يا قيوم. اعتق رقابنا كلنا. اللهم اعتق رقابنا كلنا من النار يا رب. يا حي يا قيوم. يا حبيب المحبين ويا أنيس المنقطعين. نرجوك ندعوك ونبتهل من دعائك حتى حسن ظننا بك يا رب. يا رب يا حي يا قيوم. نرجوك يا رب. يا رب يا رب اعتق رقابنا يا رب من النار. يا رب اعتق رقابنا من النار. يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا وأمهاتنا في الجنة يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك وحفظ من نيرانك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وارفع غايتهم وحفظ جهادهم. اللهم فك عصاهم. اللهم فك عصاهم وردهم الى فيهم سالمين الغانمين. اللهم ردهم عاجلا لا آجلا يا حي يا قيوم. اللهم عليك باعدائهم اعداء الدين من اليهود والنصارى والصليبيين. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم أقر أعيننا. اللهم أقر أعيننا. اللهم أقر أعيننا بزلزال يهد أرض الدنمارك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بمن استهزأ بنبينا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنجي المسلمين من بينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن تولى كبره بالاستهزاء بنبينا يا حي يا قيوم. اللهم اجعله للعالمين عبرة وآية. اللهم اجعله للعالمين عبرة وآية. اللهم اغسل به الأرض. اللهم اغرق به البحر. اللهم اجعله للعالمين عبرة وآية. إنك على كل شيء قدير. هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.